اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين. اللهم إن بإخواننا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم وفق إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام وحد صفوفهم. اللهم يا رب العالمين، أصيب إخواننا في بلاد الشام بالضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج كربهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اجبر كسراهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بحزب الشيطان، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بروسيا، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم انهم قد افسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا، اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا، وأدر الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قل النصير، اللهم قل النصير، نشكو إليك ضعفنا وضعف قوتنا وحيلتنا. اللهم لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وقد وعدتنا بالإجابة، فأجب دعاءنا وانصر إخواننا وأهلك أعداءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.